السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، استكمالا لسلسلة شرح كتاب منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين للشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي، نشرع بإذن الله تعالى مع الدرس الثاني، ونتكلم عن باب الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. كلمة الاستنجاء معناها تطهير محل النجاسة من السبيلين، والسبيلان جمع سبيل، والمراد به مخرج البول والقائط، يعني القبل والدبر. فالاستنجاء معناه التطهر لمحل أو مكان النجاسة الذي خرج منه، يعني الذي خرجت منه النجاسة، والسبيلان كما ذكرنا القبل والدبر. وقد ذكر المؤلف في هذا الباب أحكام تطهير النجاسات كلها، فقال رحمه الله: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى ويقول: بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وإذا خرج منه قدم رجله اليمنى وقال: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. قول المؤلف: يستحب إذا دخل الخلاء أن يقدم رجله اليسرى، أي إذا أراد دخول الخلاء، والخلاء هو موضع قضاء الحاجة، يعني المكان الذي يقضى فيه الحاجة. وذكر المؤلف رحمه الله 6 من آداب دخول الخلاء المسنونة، وأولها أنه يقدم رجله اليسرى عند الدخول، لأن اليسرى للأذى وتستعمل في كل ما هو غير شريف. وقوله: ويقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. كلمة أعوذ يعني أستجير وأتحصن بالله عز وجل. يقول بسم الله لحديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدهم الخلاء أن يقول بسم الله. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي قريب وإسناده ليس بقوي. ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وكلمة الخبث بضم الباء جمع خبيث، وكلمة الخبائث جمع خبيثة، والمقصود ذكران الشياطين وإناثهم. قال: وإذا خرج منه قدم رجله اليمنى. وذلك يعني لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. أخرجه البخاري ومسلم. يعني اليمين تستعمل فيما هو شريف، واليسار أو اليسرى تستعمل أو تستخدم فيما هو غير شريف. فكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أراد أن يتنعل، يعني أن يلبس الحذاء، أو يترجل، يعني يمشط شعره، أو يتطهر، أو يفعل أي شيء، كان يبدأ باليمنى. قال المصنف: وقال غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. أما قوله في هذا يعني الاستدلال، فهذا فيه يعني حديث ضعيف، وهو حديث أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال: الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. فهذا الحديث ضعيف، أخرجه ابن ماجه، وقال البصيري في الزوائد في سنده إسماعيل ابن مسلم، وهو متفق على تضعيفه، والحديث بهذا اللفظ غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يعني المشروع والمسنون أن يقال غفرانك. ثم قال المؤلف: ويعتمد في جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى. وذلك لحديث سراقة ابن مالك قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يعتمد على اليسرى وينصب اليمنى. وهذا الحديث أخرجه البيهقي. وقال ابن حجر في التلخيص قال الحازمي لا نعلم في هذا الباب غيره، وفي إسناده من لا يعرف. ثم قال المؤلف سادسا ويستر بحائط أو غيره، أو يستر بحائط أو غيره ويبعد إن كان في الفضاء. قول المؤلف ويستر بحائط أو غيره، وذلك لما ورد من حديث عبد الله بن جعفر قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل، أخرجه مسلم. ومعنى كلمة الهدف كل ما ارتفع عن الأرض، والحائش هو النخل الملتف. فيسن أن الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته في الفضاء أن يستتر بشيء يعني يستره. قال ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق أو محل جلوس للناس أو تحت الأشجار المثمرة أو محل يؤذى به الناس. في قول المؤلف ولا يحل له أن يقضي حاجته في طريق، فقضاء الحاجة في هذه الأماكن يسبب الأذى للناس لما يخرج فيه يعني من الرائحة الكريهة وتجتمع عليه الحشرات ونحو ذلك. لذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخلى الناس في الطرق وفي ظل الناس، فقال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعنين. قالوا وما اللعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم، أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة. ومعنى اتقوا اللعنين يعني الأشياء التي تستحق اللعن. فإذا قضى أحد حاجته في الطريق أو في ظل الناس ثم مر الناس فوجدوا أو اشتموا رائحة كريهة أو نحو ذلك، كان هذا سببا في أن يلعن الناس من فعل ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال القضاء، يعني فيها نهي. ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء الحاجة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، متفق عليه. كذا أطلق المؤلف رحمه الله النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، ولم يقيد الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله هذا بالفضاء لعموم حديث أبي أيوب. وهذا القول هو رواية عن أحمد رحمه الله اختارها ابن تيمية وابن القيم كما في إعلام الموقعين، ولكن جمهور العلماء ذهبوا إلى جواز ذلك في البنيان دون الفضاء، يعني يجوز أن يستقبل المرء إذا أراد غائطا أو بولا يستقبل القبلة لا حرج إذا كان هناك بنيان يستره، ولكن في الفضاء فلا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها. وكما ذكرنا فهذا هو مذهب جمهور العلماء إلى جواز ذلك في البنيان دون الفضاء، وهو مذهب عند الحنابلة بحديث يعني استدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال ارتقيت يعني صعدت فوق ظهر بيت حفصة لبعض حاجتي فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبر القبلة مستقبل الشام، أخرجه البخاري ومسلم. وعن مروان الأصفر قال رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم جلس يبول إليها، فقلت يا أبا عبد الرحمن أليس قد نهي عن هذا؟ قال بلى، إنما نهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. هذا الحديث أخرجه أبو داود هذا حديث حسن. وقال ابن قدامة في المغني وهذا تفسير لنهي النبي صلى الله عليه وسلم العام، وفيه جمع بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على الفضاء وأحاديث الرخصة على البنيان، فيتعين المصير إليه. يعني خلاصة هذا الكلام أن الإنسان لا يجوز له أن يستقبل القبلة ولا يستدبرها إذا أراد أن إذا ذهب إلى الخلاء إذا كان في الفضاء، لكن إذا كان في غير الفضاء فلا بأس، وكان هناك يعني بنيان يستر. ثم قال المؤلف رحمه الله: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوها تنقي المحل، ثم استنجى بالماء، ويكفي الاقتصار على أحدهما. فقول المؤلف: فإذا قضى حاجته استجمر بثلاثة أحجار ونحوهما، قال النووي في التحرير: الاستطابة والاستنجاء والاستجمار إزالة النجو. فالاستطابة الاستنجاء يكون بالماء، فالاستطابة والاستنجاء يكون بالماء والحجر، والاستجمار لا يكون إلا بالأحجار، وهو مأخوذ من الجمار وهي الأحجار الصغيرة. والاستطابة لطيب نفسه لخروج ذلك، والاستنجاء من نجوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها كأنه يقطع الأذى. فمعنى الاستجمار، كلمة الاستطابة أو الاستنجاء أو الاستجمار، هو أن يزال النجو يعني النجاسة. فالاستطابة والاستنجاء تكون بالماء والحجر كما ذكر، ولا يصح الاستجمار بأقل من ثلاثة أحجار، لما ورد من حديث سلمان قال: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو نستنجي باليمين، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو نستنجي برجيع أو بعظم. أخرجه البخاري. وهذا الحديث نص على ثلاثة أحجار لأنهما في الغالب تكون منقية لمحل النجاسة، وأما لو كانت الثلاثة غير منقية فإنه يجب أن يزيد حتى يعني ينقى هذا المكان، والأفضل أن يبدأ بالاستجمار ثم الاستنجاء. يعني الاستجمار يكون بالحجارة والاستنجاء يكون بالماء، لكن ليس على هذا دليل يعني صحيح أو قطعي. فإذا استجمر أو استنجي بالحجارة فإنها تجزي. طبعا النقاء والطهارة بالماء أفضل من الحجارة، فالأفضل أن يبدأ بالاستجمار ثم الاستنجاء، وذلك لأن الاستجمار بالحجارة أو المناديل ونحوها يزيل العين النجسة فلا تباشرها يده، ثم الماء بعد ذلك ينظف المحل ويزيل ما بقي. وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنساء: مرنا أزواجكن أن يستطيبوا بالماء فإني أستحييهم، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله. أخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: حسن صحيح. وقول المؤلف: استجمر بثلاثة أحجار ونحوها، أي يستجمر بكل شيء ينقي، كالخشب والخرق والمناديل وجذوع الشجر. وشرط طبعا فيما يستجمر به أن يكون طاهرا، وأن يكون ليس رخوا يعني صلبا. وقول المؤلف: ويكفي الاقتصار على أحدهما، أي يجزي الاقتصار على الاستنجاء أو الاستجمار، فإذا حصل به الإنقاء. فإذا أنقت الحجارة أو الماء أجزى، يعني كلاهما يجزئ إذا حدث طهارة ونظافة لمحل أو خروج النجاسة أجزأ ذلك. والإنقاء بالحجارة معناه ألا يبقي بعد مسحه بها إلا أثر لا يزيله إلا الماء. والإنقاء بالماء يكون بذهاب لزوجة النجاسة وأثرها، بأن يدلك فرجه حتى يعود كما كان قبل خروج الخارج. وظنه الإنقاء بالحجر ونحوه أو الماء كاف، فلا يعتبر اليقين دفعا للحرج. وقد نقل المقدسي في الشرح الكبير الإجماع على جواز الاقتصار على الحجارة في الاستجمار. والاستنجاء بالماء هو ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل، فعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء، يعني هذا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالماء. والاستنجاء بالماء كما ذكرنا أفضل، لأنه أبلغ في تطهير المحل، وذلك أيضا لما ورد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نزلت هذه الآية في أهل قباء، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، قال: كانوا يستنجون بالماء فنزلت هذه الآية. ثم قال المؤلف رحمه الله: كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في حديث سلمان، أو أن نستنجي برجيع أو بعذر. والرجيع هو الروث أو العذرة، يعني براز الحيوان. ثم قال المؤلف: ولا يستجمر بالروث والعظام كما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك كل ما له حرمة. ومعنى كل ما له حرمة كالطعام والورق المكتوب عليه آيات أو أحاديث، أو كل شيء مطعوم فله حرمة، فلا يجوز الاستنجاء بالطعام، فلا يجوز الاستنجاء مما هو له حرمة كالطعام كما ذكرنا الذي يأكله الإنسان، ولا أيضا يستخدم عظم الحيوانات، فإنه طعام إخوانكم من الجن، كما ورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويكفي في غسل جميع النجاسات على البدن أو الثوب أو البقعة أو غيرها أن تزول عينها عن المحل، لأن الشارع لم يشترط في غسل جميع النجاسات عددا إلا في نجاسة الكلب، فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب. فذكر المؤلف هنا أنه يكفي في النجاسة سواء كانت على البدن أو على الثوب أو على البقعة، يعني المكان الأرض أو المنضدة أو نحو ذلك، يكفي أن تزال عين النجاسة، والعين المقصود بها جرم النجاسة كقطعة براز مثلا، أو السائل من البول، أو الدم ونحو ذلك من أنواع النجاسات. قال: لأن الشارع لم يشترط في غسل جميع النجاسات عددا معين إلا في نجاسة الكلب، فلم يرد الأمر في غسل النجاسة أن تكون بعدد معين غير ولوغ الكلب، ومن ذلك حديث أسماء في غسل دم الحيض، ومنه حديث أبي السمح أنه يغسل من بول الجارية، فجعل حكم الدم والبول هو الغسل بلا تحديد عدد معين. فإذا كانت النجاسة على الأرض فيجزئ مكاثرتها بالماء، يعني سكب الماء عليها حتى تزال عين النجاسة، بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أعرابي فبال في طائفة المسجد فزجره الناس، يعني نهاه الناس، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قضى بوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. ومعنى كلمة الذنوب هو الدلو المملوء بالماء، فهذا الحديث فيه دليل على أنه إذا أزيلت عين النجاسة وأزيلت الرائحة واللون ونحو ذلك، فهذا يكون فقد تطهر هذا المكان بإراقة الماء عليه. وفي قول المؤلف: إلا في نجاسة الكلب فاشترط فيها 7 غسلات إحداها بالتراب، وذلك لما ورد من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولهن بالتراب. ولوغ الكلب هو يعني ريق الكلب واللعاب الكلب الذي يختلط بالماء أو بالطعام أو نحو ذلك، فإنه نجس، فلا يزول هذا الأثر، يعني هذه لا تزول هذه النجاسة إلا بغسل الإناء 7 مرات، تكون أول مرة بالتراب الطهور. ثم ذكر الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تبارك وتعالى أنواع النجاسات، قال: والأشياء النجسة بول الآدمي وعذرته، والدم إلا أنه يعفى عن الدم اليسير، ومثله الدم المسفوح من الحيوان المأكول دون الذي يبقى في اللحم والعروق فإنه طاهر. قال: ومن النجاسات بول وروث، وروث كل حيوان، بول وروث وروث كل حيوان محرم أكله، والسباع كلها نجسة. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس إن شاء الله تعالى، ونكمل في الدرس القادم نتكلم عن أنواع النجاسات التي ذكرها الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.